أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل على وجوب الهجرة قول الله تبارك وتعالى: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وقوله تبارك وتعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعد ذلك توفي صلوات الله وسلامه عليه. هذه المسألة ابتداء مسألة الهجرة، قلنا لها ضوابطها، ضوابط الهجرة مع القدرة. وقلنا أن السفر على نوعين: سفر هرب وسفر طلب. الهرب من الفتنة، الهرب من ديار البدع إلى السنة، من ديار المعصية إلى الطاعة، من ديار الشرك إلى ديار الإيمان. سفر هرب وسفر طلب، قالوا طلب الرزق وطلب العلم. يبقى أهداف السفر لا تخلو عن ذلك، إما سفر هرب، هرب من ما سبق ذكره، أو سفر طلب، طلب للرزق أو طلب للعلم. هذه أسباب السفر في الإسلام. والهجرة تلزم الإنسان إذا ما اشتدت الفتنة، فيجب عليه أن يهاجر من هذه الديار. ومسألة الكلام حول وجوبها بنص الآية، أن الله عز وجل في قوله جل وعلا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، رتب بعد ذلك الجزاء على أن هذا العذر لم يكن مقبولا. الذين توفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، فلم يقبل منهم هذا العذر. ليس كل عذر مقبولا. ألم يقل الله تبارك وتعالى لأهل النفاق: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وإياك وأصحاب المعاذير الفجة. فإن الجد بن قيس يوم تبوك قال معذرة لم تقبل، لما قال: إن ائذن لي ولا تفتني، وأراد أن يهرب من الجهاد، وقال إن الروم فيهم يعني من النساء من قد أفتنوا بهم، وأني رجل يعني شديد الوله بالنساء، فإذا ما رأيت أولئك أفتن. فقال: أذن لي ولا تفتني. قال الله: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فهذه المعاذير الفجة التي لا تقبل عند الله عز وجل. شيخ الإسلام تيمية يستخرج من هذه الآية قاعدة على غير ما درج عليه الناس من أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. يقول: وقد تكون المصلحة مقدمة على ذلك، لأن هنا أدنى المفسدتين. وقال له إيه؟ قال له: أذن لي ولا تفتني، أنا لو طلعت في الجهاد هتفتن بالنساء، هتلاقيني في الجيش الآخر فهتفتن. فلم يقبل هذا العذر. ليه؟ لأن المفسدة ترك الجهاد أعظم، مفسدة ترك الجهاد أعظم من مفسدة فتنته بالنساء. وهنا يقول: لو اعتبرنا على هذا الاعتبار يبقى خلاص ماشي، دار المفسدة مقدم، دار المفسدة هي المفسدة اللي هي ايه؟ ترك الجهاد مقدم على أي مصلحة أخرى. لكن هنا يقول إن مصلحة إقامة الدين وحفظه بالجهاد هنا أعظم من مفسدة أن يفسد به فتنة النساء. وصلت؟ فهكذا هنا لم يعذروا فلذلك وجبت الهجرة. هو قالوا كنا مستضعفين في الأرض فلم يقبل عذرهم وقال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وقال الله جل وعلا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فبلد المؤمن البلد التي يقيم فيها دينه. نعم عندنا في الإسلام اهتمام بمسألة الأوطان، أليس في ديننا؟ ومن أمور المعاملات الهامة جدا ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه مسألة الجيرة. طيب إذا كان الجار ده له حق، طيب يعني اللي جنبك في الشقة ده له حق، وهكذا كلما كان أبعد كلما كان حقه أدنى ولكن له حق. طيب يبقى بالتالي أهل اسكندرية بالنسبة لإسكندرية دول ليهم حق أكثر من أهل القاهرة على أهل اسكندرية من حكس الجيرة. أهل المنطقة بحري بالنسبة لإسكندرية بالنسبة لك أنت لهم حقوق عليك أعلى من حقوق الإسكندرانية كلهم. وبالتالي أهل مصر بالنسبة لإسكندرية أهل إسكندرية أعلى من أهل مصر، وأهل مصر بالنسبة لغيرها بحكم الجيرة فلذلك لهم حقوق عليك على هذا الاعتبار. هذا أمر لا يصادم الشرع، إنما الذي يصادم الشرع هو التعصب لهم. التعصب لهم بمعنى أن أنت تتعصب لهم وخلاص، حق أو باطل، المهم أهل بلدي وأهل حتتي وكلام من ده، هذا هو الذي نهى الشرع عنه. إنما أرضنا التي نعبد الله عز وجل فيها ونقيم فيها شرع الله عز وجل. فهنا يقول إن الله تبارك وتعالى ناداهم باسم الإيمان، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم. وهذا فرض في أي سنة؟ الزكاة والصيام في أي سنة؟ السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الجهاد لغة بذل الجهد والوسع، واصطلاحا هو بذل الجهد والطاقة لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. والجهاد أنواع: جهاد في قتال العدو الخارجي قتال الكفار طلبا أو دفع، فينقسم إلى نوعين: جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد دفع بيسموه دفع الصائل، الصائل يعني المهاجم، يعني بلد من بلاد الكفر أتت علينا أو بلد من بلاد الظلم أتت واجتاحت البلاد، هل تنتظر حتى تستأذن الوالدين أو تستأذن كذا حتى تخرج في ذلك؟ لا، واحد دخل علي بيتي أعمل له إيه؟ أستنى أعمل تليفون الأول؟ هذا لا يستأذن فيه، هذا جهاد دفع لا يستأذن فيه أحد، تخرج فيه النساء إن احتاج إلى ذلك، ويخرج الأطفال ويخرج في زمان العبيد والإماء، كل يخرج لدفع الصائل عن البلاد. فإن احتاج إلى جيراننا إن احتاج إليهم لدفع الصائل عنا يبقى الأقرب فالأقرب، يبقى الفلسطينيين لو احتاجونا يبقى احنا أقرب الناس إليهم، السوريين المفروض يغيثوهم أقرب الناس إليهم، سواء من أتراك سواء من أردنيين سواء من سعوديين، أقرب فالأقرب. هكذا المفترض حتى لا تترك ثغر من ثغور الإسلام، وما ينفعش يسيب حتى على حساب مكان. وهكذا إن كان في البلاد غنية وكفاية فلا مانع من أن يجاهد في هذه البلاد. على هذا المعنى جهاد الدفع. أما جهاد الطلب فهو الجهاد الذي شرع لإعلاء كلمة الله ولنشر الإسلام، إذا حيل بيننا وبين نشر هذا الدين في أولئك الناس في هذه الأمم، حيل بيننا وبينها وضيق علينا، فهنا نطلب ذلك ونقاتلهم حتى نوصل الدعوة إليهم، ولها شروطها ولها ضوابطها. جهاد الطلب هنا يستأذن فيه، جهاد الطلب يستأذن فيه الوالدين ويكون له ضوابطه الأخرى. المهم الجهاد أو النوع جهاد الكفار طلبا أو دفعا، قتال البغاة ونحوهم من أهل الإفساد في الأرض، قتال البغاة الخارجين. لاحظوا لما كانت مسألة الثورة قالوا مسألة الخروج على الحكام، فقيل لهم اللي عايز يبحث عن هذه المسألة في كتب الفقه يلاقيها فين؟ في كتب السياسة الشرعية؟ لا، في كتب الجهاد، في الكلام حول قتال البغاة، لأن البغاة عندهم هم الخارجين عن الحكم الشرعي الإسلامي، عن الحاكم المسلم الشرعي. لها أربع ضوابط في كتب الفقه: واحد، أن يكون الخروج على ولي شرعي. اثنين، أن يكونوا أهل كثرة. ثلاثة، أن يكونوا أهل حمية ومنعة. أربعة، أن يكون خروجهم بالسلاح. أربع ضوابط كده يسموه خارجين على الحكام. أربع حاجات: واحد، يخرجوا على ولي شرعي. اثنين، يكونوا كتير، لأنهم لو كانوا قليلة يسمونهم قطاع طرق، قاطع للطريق أو كذا، ما يتسماش ان هو ايه من البغاة لانهما مش عدد. واهل منع وشوكة، ما ممكن يكونوا عدد بس في الاخر خالص عدد في اللمون يعني، ولا ليهم لازمة، ما عندهمش قوة ولا بأس ولا شدة في القتال ولا شيء من هذا. فاهل منع وحمية مؤثرين وخرجوا بالسلاح، لا يخرجون خروجا سلميا او لا يخرجون خروجا كذا، هذا الذي يسمى باتفاق او بما لا نزاع حوله، هذا القتال يكون قتال لأولئك البغاة الخارجين عن الحكم الإسلامي بضوابطه كما قلنا. فرض الجهاد كان في السنة الثانية او الثالثة من الهجرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ممنوعا من جهاد بالسيف، كفوا ايديكم واقيموا الصلاة. جاءه أكثر من صحابي، حمزة لما أسلم أراد ذلك، وعمر رضي الله عنه أراد ذلك، قالوا له ما لكش دعوة، إحنا هنتصرف بس مش هنسكت، إحنا رجالة وسترى منا كل خير، بس سيب لنا الموضوع نتفاهم معاهم. فأنزل الله كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، مش وقت. وهكذا ليست الأمور بالتهور ولا الأمور بالحمية ولا الأمور يعني العنتريات، إنما كل شيء لابد أن يكون بحكمة وفي وضعه الأنسب. هكذا كان ممنوع من جهاد الكفار بالسيف، مأمورا بالصفح عنهم والصبر عليهم وأن يجاهدهم بالقرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا. فكان جهاد البيان قبل جهاد السنان، جهاد البيان الجهاد العلمي دايما نقول هذا هو الأهم، جهاد السيف آخر حاجة نصل إليها، لكن الجهاد الأساسي جهاد البيان، جهاد الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فالدعوة جهاد، والإنسان يجاهد بماله ويجاهد بنفسه ويجاهد بعلمه ويجاهد بدعوته، هذه كلها من مراتب الجهاد. وذكرنا أن ابن القيم لما تكلم عن ذلك في زاد المعاد تكلم عن جهاد النفس، وتكلم على أن هذا يكون جهاد علمي وعملي وبالدعوة والصبر في كل ذلك، كما هي تأويل سورة العصر. شرع الله تبارك وتعالى جهاد الكفار والمشركين بالسيف مع الجهاد بالقرآن على مراتب ترتيب تشريع الجهاد. واحد، أول ما أنزل فيه كان الإذن بالقتال لمن ظلم المسلمين، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، هذا أول الأمر. ثم أمر الله بالجهاد وأوجب قتال الكفار إلا من سالم المسلمين أو هادنهم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم أنتم لا تعلمون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم أمر الله عز وجل في سورة براءة بنبذ العهد وقتال المشركين كافة وقتال أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وألحقت بهم السنة المجوس حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أهل الكتاب عندنا أهل ذمة، هؤلاء يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون في الدولة الإسلامية. أهل الكتاب مستأمنون، دخل بعهد وأمان زي اللي بيدخلوا بلدنا بتأشيرة الدخول هذه، فهذه عهد وأمان لا يمسون على هذا الاعتبار، مستأمنين. ومنهم محاربون يرفعون السيف والسلاح على أهل الإسلام، فهؤلاء أهل حرب ولهم في كل هذا أحكام خاصة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا 10 سنين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابطه كذلك. شيخ الإسلام تيمية له رسالة في غاية الأهمية، لابد أن تقرأ رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بيتكلم فيها عن هذه الضوابط، ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أهم ما فيها سريعا، أنت في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنت لابد أن يكون لك تقدير للموقف. أنا هركب مع واحد ميكروباص مشغل أغاني، لو قلت له اقفل دلوقتي هيسب الدين، فدلوقتي أيهما أشد؟ أنت خد بعضك وانزل أنت وما تركبش الميكروباص ده وشوف لك ميكروباص غيره خلاص، يعني تبقى المسألة كده. لو أنت قلت له كذا هو كده واضح عليه أنه هو هيعمل أشد. فإذا نهيت عن منكر فترتب عليه منكر أشد يحرم عليك النهي، يحرم عليك النهي. ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، فإذا يحرم عليك. طيب أنا غلب على ظني، مش بقى يعني يغلب على ظني أنه سيخف المنكر. يعني إيه هيخف المنكر؟ هو بيشرب شيشة مثلا، فرح إيه لا بيشرب خمرة مثلا، فلما أنت نهيته رح شارب سجاير، السجاير أرحم شوية من الخمرة، خف المنكر. يلزمك النهي هنا؟ نعم. هو قاعد بيتفرج على فيلم إباحي أو كذا، فهيتفرج على مسلسل عادية، يعني ما بتبقاش كذا، خف المنكر، يلزمك أن تأمره وتنهاه حينئذ. نعم. طيب إذا كان سيزول المنكر يجب عليك، وإن لم تنكر أثمت. إذا زال المنكر يلزمك ذلك، وطبعا كل ده بضوابط يذكرها شيخ الإسلام 3. 1 أن يكون حليما رفيقا فيما يأمر وفيما ينهى. 2 اللي هي آداب وصفات الأمر معروف والنهي عن المنكر. 2 عليما حكيما عنده علم وحكمة، ما ينفعش يأمر وينهى بغير علم وبغير حكمة. امتى يقول، متى يقول، كيف يقول، اللي هي بقى فقه الدعوة. قلنا لا الثالث لا يترتب على منكر نهي عن المنكر منكر أشد. هذا في ضوابط الأمر معروف والنهي عن المنكر سريعا. أخذ على هذا 10 سنين، وبعد ذلك توفي صلوات ربي وسلامه عليه ودينه باق. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد على رأسها وجميع ما يحبه الله تعالى ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه، سواء من الشرك، سواء من البدع، سواء من العصيان والفسوق. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الإنس والجن، والدليل على ذلك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه العقيدة عقيدة ختم النبوة، ومن آثارها ومن مقتضياتها 1 أن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، بل لا يصلح الزمان والمكان إلا بشريعة الرحمن، زي الشيخ محمد إسماعيل ما بيقول هكذا، لا يصلح الزمان والمكان إلا بشريعة الرحمن. هذا من ثمرات ختم النبوة. الأمر الثاني ثقة هذه الأمة ببقاء الدين إلى آخر الدهر، وهذه من معجزات القرآن، أن القرآن أعطى قواعد كلية تصلح في كل الأزمنة، لأنه تعامل فيها مع الإنسان اللي مش هيتغير، بتتغير مظاهر من خلفه أو من حوله، من أمامه ومن خلفه ومن حوله، لكن يبقى هو كإنسان له طبائع معينة يعلمها رب العالمين، جسد وروح عقل ووجدان، فالقرآن يتعامل مع كل ذلك. ونحن نقطع بكذب كل من ادعى النبوة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال سيكون 30 كذابون من بعدي، زي مسيلمة الكذاب والسجاح والمشاهير المدعي النبوة هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم مات فلم يرفع ولا كشأن عيسى عليه السلام، ولا هو حي في قبره كما يقول بعضهم، وإنما مات صلى الله عليه وسلم كما يموت البشر لقول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، لكنه يعيش في البرزخ، في حياة البرزخ حياة أخرى، هي كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن الأرض حرم الله عز وجل عليها أن تأكل أجساد الأنبياء، وأن الله عز وجل يرد إليه روحه كلما صلي عليه صلى الله عليه وسلم. إنك ميت وإنهم ميتون، والناس إذا ماتوا يبعثون، وبعد البعث محاسبون ومجزون بأعمالهم، كما بينا ذلك في عقيدتنا في الإيمان باليوم الآخر. والدليل قول الله جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر، ذكرناها في أول الحاجات اللي قلناها في الإيمان باليوم الآخر، قلنا سيقول عنها المصنف هكذا لقول الله تبارك وتعالى الدليل، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن. وشوف القرآن يستخدم أسلوب التأكيد الشديد ده باللام والنون لأنه سينكر، وهذا في طرائق أهل البلاغة يقولون إذا كان الإنسان جاحدا منكرا فينبغي أن تستخدم معه أبلغ وأشد أنواع التوكيد، أما إذا كان ليس عنده من علم بالأمر فلا يكتفي معه إلا بالخبر فقط، جاء محمد خلاص محمد جاء، مش محتاجة أصلا أن أنت تقعد تقول له والله لقد جاء محمد أو تقول له قد جاء محمد، يا عم جاء خلاص ما احنا عارفين أنت مش كذاب، حد قال لك أن أنت كذاب؟ إنما لما يكون منكر تحتاج معه إلى أشد أنواع البلاغة في التوكيد، فقال وربي قل بلى وربي، أدي قسم والباللام والنون التي للتوكيد، وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قول الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. الرسول هو من أرسل بشرع جديد إلى قوم كفار أو لم تبلغهم رسالة سابقة، ووظيفة الأنبياء والمرسلين كما بينا ذلك أيضا في الإيمان بالرسل الدعوة إلى عبادة الله وحده وترك الشرك وبيان تفصيل أحكامه وشريعته، البشارة لمن أطاعهم بعظيم الثواب وكريم المآب، والنذارة لمن عصاهم بشديد العقاب. بيكلم على دعوة الأنبياء والمرسلين فيقول وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد وهو خاتم النبيين. نوح عليه السلام أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى قوم كافرين، أي بعد ظهور الشرك. أما آدم فقد اختلف أهل العلم هل هو نبي أو رسول، هنا مذهب الشيخ إنه نوح عليه السلام رسول، وعلى ذلك أن آدم كان نبيا ولم يكن رسولا، الجمهور على أنه نبي، لكن هذه المسألة ربما يكون فيها نظر، فالصحيح أنه رسول لأنه صاحب شريعة لم يسبقه بها رسول قبله، على القول بأنه إنه إذا جاء بشريعة لم يسبق إليها يبقى ده بيتقال عليه رسول، فالصحيح أنه كان رسول، وكان بين آدم وبين نوح 10 قرون 1000 سنة، والقرن الجيل من الناس، وقيل القرن الجيل من الناس فتبقى 10 قرون يبقى 10 أجيال، كل جيل منهم أخذ قد إيه، ممكن يكون خد 10 سنين، ممكن يكون خد 100 سنة، ممكن يكون خد أقل من ذلك، جيل ثم جيل ثم جيل ثم جيل، وقيل 100 سنة على هذا والقول أضعف، إنما الجيل هنا قالوا متوسط أعمار ذلك الجيل كانت 700 سنة، يعني زودوها يعني 710 يبقى تتكلم في 7000 سنة، ده على هذا القول. وهذه المسألة فيها يعني نظر من حيث بيان هذا تدقيقا. قالوا كان رسولا، ومما يرجح أن آدم كان رسولا أنه لم يكن بعده رسل قبل نوح، وكان بينه وبين نوح أنبياء مثل شيث عليه السلام. أولهم نوح عليه السلام، آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، هو خاتم الأنبياء والمرسلين. والدليل على أن أولهم نوح قول الله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وأتينا داود زبورا. هنا استدل على البداءة بنوح والعدم ذكر آدم على أنه أول الرسل. المسألة كلها مبنية على الخلاف ما بين تعريف الرسول وتعريف النبي، وفيها كلام كثير. هل النبي هو لا يؤمر بشرع جديد كما يقول بعضهم، وأن الرسول هو الذي يأتي بشريعة جديدة، ويبقى النبي ده كأنه بالضبط كده بيأتي بنفس شريعة من قبله يؤكد عليها؟ بعضهم يقولون إنه ليست المسألة هكذا، يعني مش مرتبطة بهذا المعنى، وإنما مرتبطة بشيء آخر، ألا وهو إنه النبي لا يؤمر بالتبليغ، ما عليهوش إنه يقول لهم اعملوا ما تعملوش. هو رجل صالح على ملة الرسول الذي كان من قبله ومؤكدا لهذا، ولا يؤمر بتبليغهم. بعضهم بيرى هذا انه تبقى دي صفة النبوة، وان الرسول هو الذي يؤمر بتبليغ قومه، يبقى بيفرقوا منهم بالتبليغ وعدمه. فهذا فيه نظر طويل. وكل أمة بعث الله إليها رسول، من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. وهنا الشيخ ختم الرسالة بالكلام حول هذا المعنى، وهو قول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إيه الطاغوت بقى؟ الطاغوت فعلوت من الطغيان. وهنا يقول: افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما يجاوزه العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كل معبود دون الله عز وجل، كل متبوع دون الله عز وجل، كل مطاع على غير منهج الله تبارك وتعالى، على غير الكتاب، على غير السنة، هذا طاغوت. أنا عايز أقول لكم معنى تاني أخطر في الطاغوت. الطاغوت من الطغيان كل ما طغى عليك وأثر عليك سلبا فهو طاغوت. خطر دي أوي. كل طاغوت من الطغيان كل ما طغى عليك وأثر فيك سلبا فهو طاغوت. عارف يعني أثر فيك سلبا؟ يعني واحد مثلا واحد مدمن لمعصية معينة لغاية ما لا تفارقه أبدا وتؤثر فيه حتى ينحرف عن طريق الله عز وجل، هذا طاغوتا. انت ممكن تكون مدمن لشيء معين، الادمان لهذا الشيء يحيد بك عن طريق الله عز وجل ويؤثر فيك سلبا. واحد مدمن لهذا، هذا طاغوت يجتنب. انت واصل لغاية فين؟ انه الحاجات المؤثرة السلبيات، المؤثرات السلبية في حياتك قد يكون طاغوتا. لذلك ابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة بيتكلم على حاجات تانية عمرك ما تتخيلها. مش هو الحاكم بغير ما أنزل الله هو الطاغوت فقط، ولا هو الأصنام والأشجار والأشياء التي تعبد من دون الله عز وجل هي الطاغوت فقط. ابن القيم بيقول المجاز طاغوت. ايه المجاز ده؟ مش فيه في الكلام حقيقة ومجاز؟ الكلام الحقيقي محمد جاء اللي قلناها دي، جاء محمد. انا ما اقول لك جاء الأسد، هو في أسد بيجي؟ ده احنا قلنا امبارح الخوف الجبلي لا ما ينفعش يجي. ايه بقى جاء الاسد؟ تقصد محمد اللي انت بتصف صفة الاسد، فده كلام اسمه مجاز، صح؟ ابن القيم بيقول هذا طاغوت لانه استخدمه المبتدعة في تأويل اسماء الله تعالى وصفاته. ايه رأيك بقى؟ قدوا بالطريقة دي، قعد يقول لك خلاص يبقى معناها كده استوى، يعني استولى. يد الله فوق ايديهم يبقى قدرة الله فوق قدرتهم يا عم. فقال لك هذا طاغوت لأنه استخدم لتأثيرات سلبية، وليس هكذا الصحيح. فإذا كلمة الطاغوت دي تعرف يعني ايه؟ يعني انت لو ما تقدرش تعيش إلا بكذا ده طاغوت. يعني الشباب لما تيجي تقولك ما اقدرش اعيش من غير الفيس النهاردة، ده انا هيحصل لي حاجة. لا ما ينفعش، مفيش حاجة عندنا في الإسلام اسمها ما اقدرش اعيش من غير إلا ربنا، فاهم؟ ممكن مراته يحبها ويقول لها كلمتين على المشي ماشي، يعني عديها، يعني وهي تقول له كلمتين على المشي ماشي، ما اقدرش اعيش من غيرك وانت ما اقدرش اعيش من غيرك ماشي، بس هي ايه احبب من شئت فانك مفارقه، ممكن هو حيموت قبلها وهي حتموت قبليه وحينتهي الموضوع يعني، وحيتعيش من غيره وهو حيعيش من غيرها. لكن ايه نقولها مع بعضنا ماشي، لكن ما يقدرش يعيش فعلا فعلا يموت. لو حصل كده لا مفيش حاجة اسمها كده. الله فقط، اذا وجدت الله فماذا فقدت، واذا فقدت الله فماذا وجدت. الله فقط. اموت لو ما عشتش مع ربنا، لو مش في حياة ربنا، الله فقط، اي حاجة تانية لا. فهكذا هتلاقي طواغيت كتير في حياتك وانت مش داري. ما اقدرش اعيش من غير كوبايه الشاي دي، لو ما شربتهاش اموت. هذه طواغيت، لكن طبعا بالمعنى اللغوي مش بالمعنى اللي احنا بنتكلم عليه هنا شرعا. احنا قلنا ايه؟ كله معبود او متبوع او مطاع من دون الله عز وجل. هنا الشيخ فسرها بخمسة فقال والطواغيت كثيرون رؤوسهم خمسة. ابليس مش ده اكبر مؤثر سلبي في حياتك؟ ابليس يضغى عليك ويؤثر عليك سلبا حتى تنحرف عن طريق الله. والأمر الثاني ومن عبد وهو راض كفرعون قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. إنما ما عبد من غير ما يرضى كالمسيح ابن مريم وكود وسواع ويغوث ويعوق ونصر كانوا صالحين ما لهمش دعوة، بعد كده هم حنطوهم وعملوا لهم تماثيل وعبدوهم من دون الله. فهذا من عبد وهو راض، أما من عبد وهو ليس براض فلا يدخل في ذلك. ومن ادعى شيئا من علم الغيب كالكهنة والمشعوذين الذين يدعون علم الغيب، إذا كان النبي لا يعلم الغيب، كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. أربعة الحكم بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. يدخل في ذلك الحكم بأعراف الجاهلية والأوضاع الاجتماعية، يعني إن مشيها عادات وإن خالفت الشرع، يعني أن يتجوز زي ما سلو العيلة. طب لا، سلو العيلة فيه أخطاء شرعية ما لناش دعوة، هذا حكم بغير ما أنزل الله. وكتغيير أحكام الشرع، فلو زنى ياخد له 3 سنين يبقى خلاص، او يغرم غرامة مالية وطالما ما اقتصبهاش وكانت برضاها فالزنى بالتردي لا يدخل في حكم القاضي، تبقى مصيبة سودة. فهذا فيدفع فدية مادية، والله عز وجل يأمرنا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فيقول لك لا ده يخالف حقوق الانسان وما شابه، يعني تنظر في حق الجاني ولا تنظر في حق ما فعلوه في المجتمع. طب اشرب بقى تحرش واشرب بقى اغتصاب واشرب بقى فتن وانت هكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حد لو اقيم في اهل الارض خير لهم من ان يمطروا 40 صباحا. مش عايزينها تتحل؟ خلاص هي هتتحل كده، لو انتم مش مصدقين النبي صلى الله عليه وسلم براحتكم، مش انتم عايزين ثروات ورخاء اقتصادي. حد يقام في اهل الارض خير لهم من ان يمطروا 40 صباحا. قال الله جل وعلا ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعيم. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم اللي هو ايه القرآن لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. من ذلك القوانين الدولية التي تتضمن مخالفة أحكام الشريعة كمساواة المرأة والرجل حتى في الميراث وحتى في القوامة، عموم الدساتير والنظم والقوانين الدولية التي تتضمن إباحة ما حرم الله كتحريم تعدد الزوجات ومنع الطلاق ومساواة المرأة بالرجل وتحليل الزنا وتحليل المسكرات إلى أن وصلوا إلى أشد من هذا أيضا. مؤتمر السكان بتاع 95 قالوا لهم كل العلاقات الزوجية، فقالوا لهم هي علاقة واحدة راجل بيجوز، قالوا لا كل العلاقات الزوجية، في راجل بيجوز راجل وفي امرأة ممكن تجوز امرأة، ففي علاقات اخرى زوجية. إن لله وإنا إليه راجعون. جميع الاجراءات الادارية المخالفة للشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من اي جهة صدرت ولأي غاية وضعت، فكل هذه الاحكام طاغوتية يجب الكفر بها والبراءة منها. الأنظمة والتعاليم الصوفية والحزبية والدعوية المخالفة للكتاب والسنة التي يلتزم بها المريد نحو الشيخ وزائر القبر نحو الميت والتابع نحو الجماعة إلى غير ذلك، على غير كتاب الله وعلى غير منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي ولاء براء على على اي اتجاه او اي جماعة او اي كذا مش منضبط بالكتاب وبالسنة. اما اذا كان الامر منضبطا بالكتاب والسنة فامر اخر. احنا بنتكلم على ايه؟ انهم يتخذوا اولئك هم الذين يحلون لهم الحلال او يحرمون لهم الحلال ويحرمون لهم ويحلون لهم الحرام فهذا ويتابعونهم على ذلك ويأتون ببدع منكرة ويتابعون على ذلك، هذا هو الذي فيه الحكم بغير ما أنزل الله. والدليل قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إكراه في الدين هنا معناه لا تكره أحدا على أن يدخل في الإسلام، فإنه دين القيمة، ويكفي أن فطرته ينبغي أن تدله على ذلك، فإذا بين له الأمر ثم بعد ذلك أصر وعانت فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وأمرهم إلى الله عز وجل، لكن لهم أحكام أهل الذمة وأحكام أهل الكتاب وأحكام المشركين على ما ذكرنا في الحديث. رأس الأمر الإسلام، أي الاستسلام لأمر الله عز وجل على ما شرحناه. رأس الأمر الإسلام، العقيدة والشريعة والأحكام، أحكام والأخلاق والسلوك. رأس الأمر، رأس الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، وعموده الصلاة كما تعرفون. عماد هذا الدين أمر الصلاة، أول ما ينظر من العمل الصلاة. وذروة سنامه، سنام سنام الجمل، فأعلى ما فيه قمة الجبل. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله على وفق الشرع المطهر على ما بينا، سواء كان من جهاد الدفع أو من جهاد الطلب. بفضل الله عز وجل ها نحن قد انتهينا من هذه الرسالة، رسالة الأصول، ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة. ونسأل الله عز وجل أن يتقبلنا وأن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا. ولا أنسى كما ابتدأنا باسم الله الإيه؟ وننتهي باسم الله الآخر، ولعله يكون إن شاء الله مثقلا لنا ولكم في الموازين. اللهم حسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استودع ما تعلمناه قلوبنا، اللهم استودع ما تعلمناه قلوبنا، اللهم استودع ما تعلمناه قلوبنا، واجعله حجة لنا لا علينا ما حيينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وثقل به موازيننا يوم نلقاك. اللهم اجعله عملا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، وارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.